لو وزنت مما قلت منذ اليوم لوزنتهن. قلتها أربع مرات، قلتها ثلاث مرات، أربع كلمات قالها ثلاث مرات. سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه، سبحان الله لنفسه، سبحان الله زيادة عرشه، سبحان الله مداد كلماته، كررها ثلاثة من أعظم الذكر. كذلك سبحان الله عالم ما خلق في السماء، سبحان الله عالم ما خلق في الأرض، سبحان الله عالم ما خلق من ذلك، سبحان الله عالم هو خالق، والحمد لله مثل ذلك، ولا إله إلا الله مثل ذلك، والله أكبر مثل ذلك، ولا حول ولا قوة إلا مثل ذلك. هكذا لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له ملكه وله الحمد وهو على كل شيء قدير. من قالها عشر مرات كان كمن اعتق أربعة أنفس من ولد إسماعيل، وإذا قالها مئة مرة كتب الله له مئة حسنة ومحانه مئة سيئة، وكانت عدل عشر رقاب يعتقها، وكان في حز من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، ولم يأت أحد بأفضل منه إلا رجل عمل أكثر من عمله. فأنت يا عبد الله عندك كنوز، عندك خير عظيم، فاجتهد في العمل بهذه الأذكار الخيرية تحصل لك الخيرات العظيمة والحسنات المضاعفة والفضل العظيم وعمارة القلوب بطاعة الله وشوقها إليه. فإن هذه الأذكار تغذي في القلب المحبة والخوف والخوف والإنابة والحذر. رزق الله الجميع التوفيق والهداية. اللهم صل وسلم. بين الثناء والحمد المكرر يسمى ثناء، المكرر الحمد ثناء، لكن إذا كرر صدق عليه الثناء مع الحمد، وإذا كرر مرات مثلا يعني ثلاثة أو أكثر يسمى تمجيد. قوله في الحديث فحمد الله وأثنى عليه، يعني كرر. يقول الله جل وعلا في الحمد إذا قال عبد الحمد لله قال الله حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي، وإذا قال مالك يوم الدين قال الله مجدني عبدي، فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال الله هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال الله هذا لعبدي، يعني طلب سؤال من عبدي ولعبدي ما سأل. اللهم أحسن عليك شيخ قوله في الحديث والحمد لله مثل ذلك، مثل يعني انه يقول مثل ذلك كله، يقول الحمد لله عدد ما خلق، لا مثل ذلك بس مثل يعني مثل يعني عدد ما خلق، هذا مراد. صحيح الحديث. نعم والله ما اعلم حسن عدس ايش عندك حاشي عليه حديث سعد. الله عليك يا شيخ، شعر عليه احسن عليك يا شيخ. احيانا يكون مثلا الشخص في داخل دورة المياه في وقت الاذان، هل يجيب مع المؤذن بقلبه ام يسكت؟ القلب ذكر القلب مطلوب دائما بالقلب، لكن ما يسمى اجابه الا باللسان. ان قضى فلا باس، قال بعضهم يقضي وبعضهم قال لا يقضي، ان قضى فلا باس. رواه ابو داود في الصلاه باب التسميه بالحسن، والترمذي في الدعوات دعاء النبي وتعوذه في دبر النساء، ورواه ايضا ابن حبان مواد في الاذكار باب في فضل التسميه والتعوذ، وهو حديث حسن بشواهد، وقال الترمذي هذا حديث وانظر شرح الأذكار لابن حبان. الله المستعان. الحديث الماضي دعاء الخروج من المنزل، هل يقول بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، أو يقول يزيد عليه اللهم إني أعوذ بك أن أضل وأضل أو أزل أو أزل؟ يقولها كلها، بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي. مستحب كله ثابت. كله ثابت. نعم. ثابت. نعم. بسم الله أمنت بالله ولا بسم الله توكلت على الله؟ بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا ثابت. بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. أحسن الله إليك، الدعاء سواء كان خارج إلى الصلاة أو إلى من المنزل أو إلى غيرها. أو إلى غيرها. جزاك الله. عام. الله ما جعل في قلبي نورا. هذا المسجد. إذا كان المسجد يزيد فيه الله ما جعل. بسم الله قبل الوضوء في الحمام. عزك الله. هل يعني يرفع صوته او في بسمه اذا توضح عنه؟ لا ياتي به، لان واجب عند قوم من اهل العلم جماعه من ياتي به ولو في الحمام، لان غايه ما هنا انه يكره عند بعض اهل العلم، وهذا واجب عند كثير من العلم او متاكد عند الاخرين. ما تكون في القلب باللسان.